وقول الله جل وعلا وما خلق جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبين الله فيها حكمته والغاية من خلقنا معشر الجن والإنس، وأن الحكمة من خلقنا هي عبادة لله وحده. الله ما خلقنا ليستعز من ذل ولا ليستكبر من قل ولا ليستغني من فاقة، وإنما خلقنا لنعبده، لنعمر الأرض بعبادته، بأن نخلص أعمال له وأن نكون مخلصين له في أقوالنا وأعمالنا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالتوحيد هو الغاية من خلق الخلق، أنه خلقوا ليعبدوا الله، والرسل إنما بعثوا لذلك. قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والرسل دعوتهم جميع إلى لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وكل الأنبياء بدأوا دعوتهم بقولهم لقوم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. فإن هذا التوحيد أساس الملة والدين، هو العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وتعتقد حقا أن العبادة بجميع أنواعها من دعاء ورجاء وذبح ونذر ورغبة ورهبة وخشوع وخشية وخوف واستغاثة واستعانة، إنما هي بالله وحده. فالله مالك الدنيا كلها، مالك الخلق كلهم، رب كل شيء ومليكه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أمرنا أن نعبده وأن نعمر قلوبنا بتعظيمه جل وعلا ومحبته وخوفه ورجائه، وأن نعبده وحده. فدعاؤنا عند الاضطرار والملتجأ إنما هو لله وحده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنحن مأمورون بأن نجعل دعاءنا عند اضطرارنا والتجائنا لمن هو قادر على إجابة دعائنا، لمن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلاني على الدرب. مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا دائما وأبدا بما نسمع. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا عبد الرحمن متابع لإذاعة القرآن الكريم الدحيم من حريم، لا يقول في قول الله عز وجل إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، من تلك النعم حفظكم الله الجليلة العظيمة نعمة الأمن، وهي نعمة طالما غفلنا عنها ونسيناها. حدثنا سماحة الشيخ عن نعمة الأمن، وهل نعمة الأمن أهم من نعمة الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم ومتابعيهم ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لله على عباده نعم لا تحصى وتعد، وهذا أمر واضح لمن تدبر الكتاب والسنة. فأولا كانوا في الجاهلية إذا بشر أحد بالأنثى كره ذلك، كما قال الله جل وعلا وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وكان يئدون البنات خوفا من الفقر أو خوفا من العار، قال الله جل وعلا وإذا الموءودة سئلت. كانوا في الجاهلية يطلق المرأة الرجل المرأة الطلقة، فإذا قام عندها راجعها ثم طلقها حتى ربما أمضى عليها 100 طلقة أو 1000 طلقة لا يبالي. فجاء الإسلام وجعل الطلاق حدا معينا، له سقف محدد وهو 3 طلقات أولى ثانية ثالثة، لكي إذا وقعت الطلقة الأولى تأمل الزوجية الخطأ، إن كان من الزوج راجع نفسه، من المرأة راجع نفسها، فإذا يطلق الطلقة الثانية إذا لم تؤثر الطلقة الأولى، فإذا لم تؤثر الثانية طلقها الثالثة، عرف أنه ليس بينهم مودة وأن الحياة مستحيلة بينهما، فجاء الطلاق الثالث وجعل حرام عليه العودة إليها إلا بعد نكاح زوج آخر. كانوا في الجاهلية يعددون العشرات من النسوة، فجاء الإسلام وقصر التعدد أربع فقط، وما أسفل أربع فإنه حرام، ولهذا نسخ هذا التعدد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسفل غيلان ولو عنده تحت 20 نسوة خيره بين أربع منهن. وكانوا في الجاهلية أيضا لا يورث المرأة ولا يعطون حقا، ويقولون نورث من يحمل بيضة ويحمل السيف، فجاء الإسلام وخالفهم فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكانوا لا يبالون بالمرأة ولا يهتمون بها، بل يتوارثونها كما يتوارث المال، فكان الرجل إذا مات عن امرأته وله أولاد من غيرها فإن هؤلاء أولاد من غيرها للحق لأكبر منهم أن يلقي عليها رداء فيكون أحق بها رضي أم أبت، فإن شاء أبقاها وإن شاء حبسها حتى تفتدي منه أو تموت ويرث مالها. وكانوا في الجاهلية أيضا يزوجونها بشغارا، بمعنى يبادي الرجل بنته أو أخته ببنت الرجل أخته، فيقول رجل أزوجك بنتي على أن تزوج بنتك أو أختي أن تزوج أختك ونحو ذلك، فيجعل أبضاع بعضها شرطا في بعض، بمعنى أنه لا يزوجه حتى يزوجه، فإن لم يزوج يزوجه، وقد يكون أحد كفا للأخرى والثاني ليس كفا لها. ولهذا وإن تعدوا نعمة لا تحصوها وما بكم من نعمة من الله، فنعم الله علينا لا يمكن نحصيها، فما من لحظات من أنفاسها إلا ولله لنا فيها نعمة، في ليلنا ونهارنا وسرنا وعلانيتنا وحركتنا وسكناتنا، لله علينا نعم لا نعدها. ولهذا التفكر في عظيم نعم الله والتأمل فيها عبادة، أن يتفكر في نعم الله عليه وينظر لنفسه، صحة بدنه، سلامة سمعه وبصره وعقله، سلامة أعضائه من كل آفات، يفكر في نفسه، فلو خلص بنفسه وفكر في نعم الله عليه لعجز عن عدها، ولا أيقن يقينا أنها نعم لا يستطيع عدها ولا إحصاءها، ولكن من كرم الله أننا إذا شكرناه جل وعلا عليها زادنا فضلا وإحسانا. وإذ تأذى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال وإن تعدوا نعمة لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار. فالإنسان ظلوم وجاحد يجحد نعم الله عليه وإن لم يقلها بلسانه، لكن لا ترغب يقابلها بشكر الله عليها ولا بالقيام بواجبها، فإن شكر النعمة أن نقابلها بشكر الله أولا بقلوبنا بأن نعتقد حقا أنها من الله فضلا وإحسانا لا بحولنا ولا بقوتنا وقدرتنا، ثانيا أن نعلم أن هذه النعم من الله لأول لا بحول قوتنا، ثانيا أن نعلم ضعفنا وعجزنا وكمال افتقار ربنا، وندبر قول الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالخلق كلهم فقراء إلى بذواتهم، والله جل وعلا غني بذاته عن جميع خلقه، ولهذا لا بد من التأمل والدبر في عظيم هذه النعم وأنها من الله جل وفضل وإحسانا، وأننا فقراء إلى الله، كلنا فقراء إلى الله وكلنا بحاجة إلى فضله وكرمه، رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير. ثم نشكره بألسنتنا بأن نثني عليه الخير كله في كل أحوالنا، فإن الله جل وعلا لا أحد أحب الثناء من الله نفسه من ذلك، لا أحد أحب الثناء من رب العالمين من ذلك أنه أثنى على نفسه، فنحمده بألسنتنا ونثني عليه ونذكر إخوة نعم الله علينا، لأن تذكر النعم مما يدعو إلى شكرها، كما قال موسى كما في قصة موسى في قول لموسى وذكرك كما قال لنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا قل إن تبدوا ما في صدورك أو تخفوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. من دون الله لا يسمعون دعاء من دعاهم ولا يقدرون على إجابته ولا يسلكون سبيلا لأن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله فالتوحيد أساس الملة فمن رزقه الله التوحيد فآمن بالله ربا وخالقا ورازقا وآمن بأسماء وصفاته وآمن بألوهيته وأنه المستحق من عباده أن يعبدوه وحده ويرجوه وحده ويخافوه وحده ويذلوا له وحده ويذبحوا له وحده وينذرون وحده ولا يسبق تعظيم لأي ولي ولا لأي نبي صالح إلا بمحبة الأولياء والصالحين والأنبياء. أما الدعاء والرجاء والاستغاثة فهي بالله جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويخشو السوء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله ما خلق الخلق إلا لهذه الغاية وما أرسل الرسل إلا للغاية وما أنزل الكتب إلا لهذه الغاية. وعلى الدعاة إلى الله أن يركزوا دعوتهم ويبدأوها بالدعوة التوحيد واهتمام به فإن كثير الدعاة قد ينظر إلى الأشياء العملية أو الأحكام الشرعية ويهمل هذا الجانب جانب التوحيد. فالواجب أن نبدأ به وأن نركزه في جميع دعوة خطبنا وكلامنا بأن يكون توحيد الله دائم معنا نحث عليه ونرغب فيه لأن بصحته صحة الأعمال وبفساده فساد كل الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فعلك الشاكرين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز ونتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ حفظكم الله هذا السائل محمد من الرياض يقول في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. يسأل السائل يقول ما هي المكاره التي وجه بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره أي في المكاره بمثل جنس أيام حر أو أيام برد الماء حار مثلا أو بارد تسبغ أعضاءك وإن كان فيه مشقة ما لم تخش ضررا ما لم تخش ضررا فتحمل المشاق في المكاره لو كان الماء باردا أو الماء حارا أو نحو ذلك ما لم تخش منه ضررا فإن تحملك لهذه المكاره من علامة توفيق الله لك وعلامة الخير وأسب لدرجاتك. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. تواصل معكم مستمعين الكرام وهذا السائل حفظكم الله بل الأخت السائلة تقول إنني معلقة منذ 4 سنوات عن زوجي حفظكم الله تقول كيف السبيل إلى العودة أو إلى حلي منه وتتحدثون عن هذا التعليق الذي أرى أنه قد انتشر مؤخرا. يجب على الزوج احترام المرأة كما على المرأة تحترم الزوج فكل منهم مسؤول عن واجبه. قال الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فعلى الزوج احترام المرأة وبذل المعروف ومعاشر المعروف وعلى المرأة أن تبادله ذلك. ولكن عندما يحصل شقاق ونزاع فلا يجوز لأحد الزوجين أن يضار بالآخر. فالزوج مثلا إذا رأى أن الزوج عنده خلاف أو شقاق معه هجرها وعلقها سنين لا هو أكرمها وأنفق عليها ولا هو خلى سبيلها لعل الله أن يعوض خيرا بل يبقيها معلقة لا هي لا تطلق ولا تبعل وهذا كله خطأ هذا من الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا إضرار والله يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا النساء ولو حرصتم فتذروها كالمعلقة. فالواجب علينا أن نكرم المرأة، وإذا قدر عدم مودة بيننا فنجل الخلعة أو نطلق الرجل ويريحها من الشقاق. أما أن ينتقم منها فيعلقها سنين لا يطلقها ولا يرجع إليها ولا ينفق عليها، فهذا خطأ منه وظلم للزوجة. أثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر، محمد يحيى من الدمام، يقول في قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج الآية، يقول بارك الله فيكم، يظهر منها هذه الآية جواز عرض الولي ابنته على الرجل، فبماذا تنصحون؟ لا أجب، جاء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج وليته بشرط أن يزوجه وليته وليس بينهما صداق. وبعضهم يقول الشغار إذا ربط العقدين بعض بعض ولو كان صداق، بمعنى أنك لا تزوج أختك لأجل أن يزوجك، انظر هل هو كفء الله أم غير كفء الله، وهل أنت كفء الأخت أم لا. أما أن يربط العقد المرأة بمنفعة للزوج أما يربط العقد بمنفعة للأب إما أن يزوجوه أو إلا زوجهم، هذا شغار نهى الإسلام عنه لما فيه من الضرر. وكانوا ينكحون إذا كان متعة، بمعنى يزوج الرجل المرأة أيام معدودات، فجاء الإسلام وحرم هذه المتعة، وإن أباها يوم مرة لكن استقر التحريم على استقر الأمر على تحريم نكاح المتعة. ولهذا قال علي رضي الله عنه بن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمل الآلية وعن المتعة يوم خيبر. وكانوا في جاهليتهم يزوجون رضي أمبت، فجاء الإسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر، كل لحظة لحقوقها. ومن حقوقها أن الصداق حق لها، قال الله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. وكانوا في الجاهلية يورثونها، فجاء الإسلام بتوريثها وإعطاء التصرف في مالها وأن لها حق بالتصرف في مالها والتملك ما تشاء من الأموال، كل هذا رعاية لحقوقها. وأمر الأب بإكرامها والزوج بإكرامها، وجاءت السنة تحث على ذلك، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من ابتلي بشيء من البنات صبر عليهن كن له حجاب من النار، كل ذلك ترغيب في الأمر ومحافظة لحقوق المرأة. أما التعدد فكما أشرتم إليه أن التعدد للكتاب والسنة عليه وأجمعت الأمة عليه، ولا يشك في هذا إلا من لم يقرأ القرآن، فمن يؤمن بالقرآن والسنة يعلم أن التعدد جائز وله مصالح عظيمة. أخطأوا بعض الأزواج وقصورهم في قيام الواجبات هذا شيء، لكن إباحة التعدد ولا حرج فيه. ولهذا قال الله فإن خفتم ألا تعدوا فواحدة، أي أن خشيتم عدم القيام بالعدل بين الزوجات تعددنا فاقتصروا على الواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا، إما ألا تجوعوا وتظلموا وإما ألا يكثر عيالكم فلا تستطيعوا القيام الواجب. فالمهم أن من عنده قدرة مالية وبدنية إدارية يستطيع الجمع بين أكثر امرأة فله ذلك، ومن يغلب على ظن عجزه وقلة تحمله إما بدنيا أو ماليا أو إداريا فإن الأولى له أن يقتصر على الواحدة أسلم لدينه. ولهذا جاء في الحديث من كان عندهم امرأتان فمال أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولكن ما هي حدود قوامة الرجل على المرأة؟ الله جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل قيم على المرأة بتفضيل الله له في تكوين خلقته وتحمله وقدرته على مواجهة الأمور، وبما أنفق على المرأة في مالها، ولا بد فيها لها من ولي عند عقد النكاح، لأن الولي يحفظ لها حقوقها ويختار الأكفاء من الرجال ويعلم بالغالب من هو أهل لها كفء لها ويحتاط لها ويشترط لها ما يرى أن في اشتراطه مصلحة لها ومحافظة على كرامتها. بارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة من المستمع الدائم لإذاعة القرآن الكريم، حيث يقول السائل عبد الرحمن الدحيم، قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة، هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهم. ما المفهوم الصحيح للكفالة، أي كفالة اليتيم؟ كفالة اليتيم عمل صالح، والله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. ويقول جل وعلا: فويل للمصلين. ويقول جل وعلا: في أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. فجعل بر اليتيم من طاعة الله، وجعل إساءته وإهانته من أخلاق المكذبين بيوم الدين. فالمكذبون بيوم الدين يدعون اليتيم ويؤذونه ويضرونه، وأما المؤمنون فيكرمونه ويرحمونه ويحسن إليه. هكذا جاء دين الإسلام. والله جل وعلا ذكر نبيه بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر. فذكره يتمه وأن الله آواه وسخر له عمه وجده ثم عمه إلى أن استكمل رشده. عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة، وأذكركم بهاتف البرنامج على جوال الرسائل 0534700700. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.